يقول ما الفرق بين الموالاة والمودة والمداهنة؟ هذه كلها قد تأتي بمعنى واحد، الموالاة والمودة والمداهنة كلها تأتي بمعنى واحد، لكن كأنك تريد الفرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تدفع شيئا من المال أو الجاه، يعني تتنازل عن شيء من الجاه أو تدفع المال من أجل الحفاظ على الدين، هذه مدارات وأحيانا تكون واجبة. أي نعم، على كل حال هي مشروعة المدارات بهذا. تدفع إذا كان المال أو التنازل عن الجاه يكون سببا في الحفاظ على الدين والعرض والحوزة فيكون مشروعا واجبا، نعم، أو مستحبا مشروعا. على كل حال كل ما كان فيه حفظ للدين فهو مشروع. أما المداهنة فهي بالعكس، تتنازل عن شيء من الدين في سبيل أن تحصل على مال أو على جاه، رياسة أو نحوي، هذه مداهنة محرمة، حرام، هذه لا تجوز. فرق بين المداهنة وبين المدارات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في قوله ولا تمسكوا بعصم الكوارث، نعم شاب، هل يدخل بالآية أهل الكتاب؟ الكتاب استثنيت، يعني معروف أن نكاح الكتابيات إذا كانت كتابية. ما الآن ما أدري، إذا كانت تقول عيسى ربها أو عزير بن الله، يعني كانت انحرفت مع من انحرفوا، فحكمها يعني حكم المرتد في دينه. المسلم إذا ارتد وعبد القبور يكون مرتدا، إذا عبد المقبورين يكون مرتدا، والمرتد هو المسلم الذي كفر بعد إسلامه، يعني حكم حكم المرتد. فكذلك من ارتد من ملة النصارى أو اليهود، يعني ما صاروا موحدين ولكن صاروا مشركين، والله أعلم. يقول اعتمر الرجل في أشهر الحج من المدينة ورجع إلى مقرها، يعني إلى المدينة، ولا يدري هل يحج في هذه السنة أم لا، وبعد أن يسر الله له أراد الحج، فهل يحج إفرادا أم تمتعا؟ له أحد الأمرين، له أن يحج إفرادا ويحرم من ميقات أهل المدينة ويبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محل يوم العيد، نعم، أو يحرم بعمرة ثانية، وإذا قضى من مناسك العمرة تحلل، حل له ما كان حراما عليه بالإحرام، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم من مكة فيكون متمتعا، وعليه هدي النسك، هدي نسك ليس هدي جبران، هدي التمتع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مرضت زوجته أسبوعا كاملا ولن تقدر أن تصوم الباقي من رمضان، يعني يظهر من سؤالك أنها مرضت أسبوعا كاملا ثم شفيت، يعني مدام أسبوع معناه بعد الأسبوع أنها شفيت فتصوم قضاء، مدام أفطرت في هذا الأسبوع لمرضها تصوم عدة الأيام التي أفطرتها قضاء، نعم، وما عليها فدية إلا لو جاء رمضان الآخر وهي لم تصم، حينئذ يكون عليها أن تصوم وعليها الفدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيكم في إعادة العمرة من التنعيم؟ أنا ما لي رأي يا أخي، هذا يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد العمرة من التنعيم، ولا الذين معه أعادوا العمرة من التنعيم، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر عائشة من التنعيم، وما نقل لنا أنه أحرم بعمرة. يقول بعض الفضلاء هذا مسكوت عنه، وهذا خطأ، لأنه لا ينبغي مثل هذا للمسلمين أن يسكتوا عنه ولا يبلغوا به، لأن هذا من الدين. فلما لم ينقل إلينا نعلم أنه لم يفعل، اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عائشة فلها ظرف خاص، لأنها أحرمت بعمرة مفردة فرفضتها وأهلت بالحج. فمن العلماء من يقول كانت قارنة، بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك. شوف كلمة يكفيك، لا بد أن نتأمل ما الكلام عن حجك وعمرتك. لكنها يعني أرادت عمرة مفردة مثل صويحباتها، فحين ألحت بهذا تطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب ويعمرها من التنعيم، لأنه أدنى الحل، والإحرام لا بد أن يجتمع فيه الحل والحرم. الذين نقلوا لنا قصة عائشة، تفاصيل قصة عائشة بدقة، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم. ما الذي يمنعه لو كان مشروعا من أن يحرم مع أخته؟ لأنه جاء إلى التنعيم، ما الكلفة عليه؟ ما عليه كلفة، وسيرافقها حتى تنتهي عمرتها. لكن لما لم ينقل لنا علمنا أنه لم يفعل، ودعوى أنه مشكوت عنه هذا ما هو صحيح. ما يليق بالصحابة ولا يليق بالأمة المسلمة أن تسكت عن شيء يعني من الدين يبلغ، بل الصحيح أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. بعض الناس تقول يعني وقال إننا نقول ما تجوز العمرة من التنعيم. أنا ما أقول هذا، أقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا الخروج غير مشروع. أما أهل مكة المقيمين فيها إذا أرادوا عمرة وخرجوا إلى التنعيم فالعلماء يعني نعم يجيزون ذلك. فأنا لم أقل قط إنه لا يجوز الإحرام من التنعيم بالعمرة، إنما أقول خروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير مشروع، ولست أول من قال بهذا. ففي منسك الشيخ الإمام ابن باز رحمة الله عليه، اللي هو التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، ذكر هذا الكلام وقال يعني إن هذا الخروج يعني فضلا عن أنه غير مشروع فيه مشقة وفيه زحام وفيه كذا وكذا إلى آخر ما ذكر. وكذلك الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين يعني طول في الموضوع وجزم بأنه أو تقريبا قال إنني لم أجد نص ولا أجد ما يعني يستدل به على جواز الخروج بقصد تكرار العمرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، لأنه يقول صلاة في مسجدي هذا نكرة تعم أي صلاة، حتى صلاة الجنازة أو صلاة القضاء أو صلاة النافلة فهي بألف صلاة فيما سواه. أي صلاة تصلى في المسجد النبوي فهي تعادل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، حتى ولو كانت داخل حرم المدينة. والمسجد الحرام بمائة ألف، نعم بمائة ألف صلاة، نعم هذا صحيح، حتى النافلة، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ المصلي إذا صلى إلى سترة، فأبو سعيد الخدري في المسجد النبوي صلى إلى سترة، وأراد شاب من ولد ابن أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم نظر الشاب فلم يجد طريقا إلا بين يديه، فأراد حاول مرة أخرى فدفعه بشدة، فغضب الشاب وشتم أبا سعيد ثم ذهب انصرف ودخل على مروان وهو أمير المدينة، ف فقضى أبو سعيد صلاته وذهب إلى مروان. قال له أبو مروان، قال له مروان: ما شأنك أو ما لك ولابن أخيك؟ فحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. والغريب أن أكثر يعني كثير من الناس يتساهلوا في هذا الأمر حتى يأتي جاهل ويقول العلماء أجازوا هذا. يا أخي سبحان الله العظيم، ما أدري هل مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام؟ فهذا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، نعم إذا صلى منفردا نافلة أو حتى يصلي فريضة منفردا إلى سترة فلا يجوز المرور بين يديه، اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة اختناق أو ضرورة في المسجد الحرام للطواف حول الكعبة، فهذه تقدر بقدرها. نسأل الله الفقه في الدين. يقول: هل يجوز للمرأة، هذا يصلح المرأة والرجل، أن تجمع بين نية قضاء ما أفطرت من رمضان مع صيام 6 أيام من شوال؟ لا يجوز، لأن